مفادها أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. نعم. فما المعنى؟ مجمل المعنى في أن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، بالنسبة للدين، الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه العزيز فقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل ذكره ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل، فلا يقبل الله تبارك وتعالى إلا الإسلام، ولا دين عند الله إلا الإسلام. وجميع الأنبياء من لدن آدم إلى لدن محمد صلى الله عليه وسلم إنما جاءوا بالإسلام، فهذا هو دين الله جل وعلا الذي أرسل به جميع الأنبياء. فلو نظرت في كتاب الله جل وعلا وجدت يعني قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قول الله جل وعلا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. إن صح الاسم بلقيس، نعم، اللي هي ملكة سبع. نعم. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت نعم مع سليمان لله رب العالمين. نعم. بل فرعون عفوا يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نعم. فنجد أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء. نعم. الحواريون ماذا قال عيسى؟ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. نعم. عفوا. بسم الله. فالأصل أن الدين عند الله الإسلام. نعم. وأن جميع الأنبياء جاءوا بهذا الإسلام وهو دين واحد. دين آدم هو دين نوح. نعم. وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم. إذن الدين عند الله الإسلام. نعم. ولكن جاء الشرك. نعم. فكيف جاء الشرك؟ متى وكيف؟ يعني الله أعلم، لكن هو المعلوم أن أول رسول أرسل إلى الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. آدم قبل نوح، ولكن آدم كان نبيا. نعم. ولم يكن رسولا. نعم. وذاك جاء في حديث الشفاعة المشهور أن الناس يذهبون إلى آدم. نعم. فيطلبون منه أن يشفع عند الله تبارك وتعالى فيعتذر، ثم يقول اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسل الأرض. نعم. فيذهبون إلى نوح فيقول يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى الأرض. فنوح هو أول رسول. إذن في زمن نوح أو قبيل زمن نوح بدأ الشرك. نعم. إذن شيخنا نحن نفرق هنا بين النبي والرسول. نعم. نعم. ما الفرق؟ يعني أقوال كثيرة. نعم. لأهل العلم، يعني هناك من يقول النبي هو الذي يعني جاء لتكملة رسالة من قبله، طيب، والرسول هو من جاء برسالة مستقلة. نعم. ولكن هذا يشكل عليه نوح عليه الصلاة والسلام. وآدم لم يأتي لتكملة رسالة. نعم. من قبله، ما في قبله. نعم. وعيسى عليه الصلاة والسلام رسول باتفاق. نعم. ومع هذا جاء لإتمام رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال آخرون لا، الرسول هو الذي بعث إلى قوم كافرين، والنبي هو الذي بعث إلى قوم مسلمين. وهذه لعلها يعني فيها إجابة على هذا السؤال. نعم. وهو أن آدم عليه الصلاة والسلام بعث إلى قوم مؤمنين. نعم. لأنهم على الفطرة، ما في شرك، ما في كذا، واستمر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما استمر الناس على التوحيد 10 قرون حتى جاء الشرك. وذكر ابن عباس رضي الله عنه يعني الطريقة التي وصل فيها الشرك، هو أنه كان أناس صالحون، وهؤلاء الناس الصالحون يعني لما ماتوا جاء الشيطان لأقوامهم. نعم. وقال صوروا لهم صورا حتى تذكروا عبادتهم. نعم. فأطاعوه ثم بعد ذلك هذه الصور صارت تعبد مثيل. نعم. من دون الله تبارك وتعالى. نعم. التي هي ذكر الله تبارك وتعالى وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء. نعم. الخمسة رجال صالحون. صالحون. نعم. صالحون. نعم. طيب، لكن الناس عبدوهم. نعم. ليسوا بأمرهم. وإنما الناس عبدوهم. نعم شيخنا، هل يعول على الكتب في التفرقة بين النبي والرسول؟ طبعا الكتب تقصد منزل من نعم الله. نعم منزل. قد يكون هذا يعني، وإذا قلنا الرسول الذي جاء بكتاب وجاء بشرع جديد، نعم، والنبي هو المكمل لشرع من سبقه، نعم، لكن هنا كما قلنا يعني يشكل عليه آدم عليه الصلاة والسلام أنه ما جاء بكتاب جديد ولا جاء مكملا لمن سبقه. نعم. يعني هناك قول أن النبي هو الذي يعني أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، نعم، والرسول أوحي إليه وأمر بأن يبلغ بالتبليغ، نعم، وهذا يشكل عليه أن عامة الناس مأمورون بالتبليغ، فكيف الأنبياء يكونون غير مأمورين بالتبليغ؟ وبعضهم قال لا فرق أصلا بين النبي والرسول، نعم، وإن كانت النفس تميل إلى القول الثاني وهو أن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين والرسول من بعث إلى قوم كافرين، لعل هذا هو أقرب القول، وإن كانت الأقوال الثانية له حظ من النظر يعني. نعم.